يقول السائل: متى يبدأ الاعتكاف ومتى ينتهي؟ العشر الآخرة يبتدي في اليوم الأول، إذا صلى الفجر دخل معتكفه، فالنبي يفعل إذا أراد العشر الأخيرة، أما غيرها فهو مخير، حتى لو ما اعتكف إلا بعض العشر ليس له حد محدود، لو ما اعتكف إلا يوم واحد أو ليلة واحدة لا بأس في رمضان أو في غيره، لكن الأفضل في رمضان العشر كلها، هذا هو الأمر اقتداء من النبي عليه الصلاة والسلام. وكان إذا صلى الفجر من يوم الحادي عشر دخل معتكفه كما قال عائشة رضي الله عنه. والمعتكف يحضر حلقات العلم في المسجد ويكلم إخوانه إذا زاروه، يقرأ القرآن، يدعو الله، يشتغل بالتسبيح والتهليل لا غير ذلك. يقول السائل: هل يعطى شارب الدخان من الزكاة؟ الإعصار يعطى من الزكاة كله، حتى غير اللي يمنع الكافر إلا إذا كان من باب التأليف، لكن إذا توخى بزكاته أهل الخير والاستقامة يكون أولى من إعطاء العصاة. أهل الخير والاستقامة والتعفف أولى. يقول السائل: ماذا ما نقول لمن إذا نصحناه يقول الدين في القلب؟ يعلم أن الدين في قلبه وفي الجوارح، إذا صلح القلب انقادت الجوارح، هو معناه الدين في قلبه يفعل ما يشاء؟ لا، إذا صلح القلب انقادت الجوارح، وإذا فسد القلب فسدت الجوارح، لكن لا بد من ظهور أمر صلاح القلب، ولا يتبين صلاح القلب إلا بعمل الجوارح، إذا اتقى الله وأطاعه وحفظ الصلوات واستقام على دين الله هذه علامة صلاح القلب بتوفيق الله، وإذا أظهر المعاصي فهذه علامة مرض القلب نسأل الله عنه. يقول السائل: ما هو الواجب على المسلم تجاه جيرانه وأقاربه؟ الواجب على إكرامهم والإحسان إليهم وكف الأذى عنهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فلو تلاخى فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. فالواجب عليه صلة الرحم والإحسان إلى الرحم وإكرام الجار والإحسان إليه وكف الأذى عنه، هذا الواجب. يقول السائل: نحن جماعة في إدارة حكومية عندنا مسجد في نفس الإدارة نصلي فيه الصلوات الخمس، ولكن أحيانا يعطل هذا المسجد بسبب الإجازة في العيد مثلا، هل حكم المسجد أم يعتبر مصلى؟ ما دام مسجد حكم مساجد، ولو عطل بعض الأوقات حكم مساجد، أما إذا كان مصلى من عرض الحجر لا ما هو ما يسمى مسجد، أما إذا عم المسجد لإقامة الصلاة فيه حكم مساجد، ولا عطل بعض الإجازة كيف ولو تعطيله ما يخرجه عن كونه مسجد، مثل أهل قرية نزحوا إلى جهة أخرى هو مسجد، لكن يباع إذا كان ولا بد يباع ويصلى في مسجد آخر إذا استغني عنه، أما إذا كان يصلوا فيه ولكن بعض الأحيان يظهروا للبر أو الإجازة عندهم ما يظهر. الحمد لله سنة مؤكدة، هذا معروف عند أهل العلم. يقول السائل: ورد في الحديث أن للصائم دعوة لا ترد، هل هي قبل الإفطار أو أثناء الإفطار أو بعد الإفطار؟ في حال صومه وعند الإفطار، وفي حال صومه وعند الإفطار كلها ترجى، ويرجى لها حتى في الليل، لكن في وقت الصوم أرجى وعند الفطر أرجى. جاء الوعيد في من أسبل إزاره أسفل الكعبين كما في صحيح البخاري في النار، فهل يعتبر إسبال الثوب من الكبائر؟ نعم، الإسبال من الكبائر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسبل الكعبين من الإزار فهو من النار، أخرجه البخاري في الصحيح. وفي صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يضرهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل الإزارة، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلاته بالحديث الكاذب، نسأل الله العافية. يقول هذا في حق الرجل، أما المرأة يسبل السنة لها الإسبال حتى تغطي أقدامها. نعم. يكفي الجوارب أحسن الله إليك للمرأة عن الإسبال؟ نعم. لبس الشراب جوارب إذا غطت ثياب الشراب كفى. نعم. يقول السائل: أنا أستقبل أحيانا بعض الدعاة ويتكلمون عندي كلمات وعظية وأحثهم على طلب العلم وأنصح لهم في الأخطاء التي توجد عندهم، وبعض الإخوان ينكرون علي هذا، فهل فعلي هذا صحيح؟ أنت العاصي طيب، نصيحة حثهم على النصيحة للمسلمين والحذر من الأخطاء والعناية باتباع الحق والتفقه في الدين، هذا خير طيب، خير كله جيد، الدين النصيحة. يقول السائل: توفي والدي رحمه الله ولديه أموال لم يزكيها، ولا أدري كم مر عليها من السنين، فماذا نفعل نحن الورثة؟ إذا كنت تعلم أنه لم يزكي زكه عنها، ما يغلب الظن أنه تركه، أما مجرد الظن ما يكفي. أما إذا كنت تعلمون صرح أنه ما يزكي، تعلمون أنه ما يزكي، قد أخبركم أنقذوا، أخرجوا الزكاة عنه حسب الظن، إن ظننتم سنتين سنتين، إن ظننتم ثلاث ثلاث، وهكذا اجتهدوا. يقول السائل: عندي أرض منحة ونبني عليها إن شاء الله إذا قام هذا الحي الجديد، قمت ببنائها وإن لم يحصل فإنني سأبيعها، فهل أزكي عليها؟ أعد. تقول السائلة: لدي أرض منحة وبنيتي إن شاء الله إقامة بيت جديد عليها، وإن لم أبني عليها وسأبيعها فهل أزكي عليها؟ إذا جزمت بالبيع، نعم، وحال الحول بعد الجزم زكي، أما ما دام عندها تردد أو نية البناء عليها للسكن ما عليها زكاة، لكن متى جزمت بالبيع ومضى عليها سنة زكي. امرأة كبيرة في السن تقول وتقول امرأة كبيرة في السن أحيانا يمر عليها الصلاة، نأمرها بالصلاة وتنسى، هل عليها فيها شيء؟ مرأة إن كان عقلها معها عليها الصلاة، ولو جمعت إن كان شق عليها كل صلاة وقتها كبر سنها وعزها تجمع. أما إن كان لا غريب عليها الذهول ضياع العقل ما عاد عليها شيء، صارت مثل المجانين إذا كان غلب عليها عدم ضبط العقل، عدم ضبط الصلاة، اختلال العقل ما عليها شيء. أما إذا كان عقلها معها تعلم وذكر إذا صحت ما عليها شيء، ما عليها شيء، إذا ذهب عقلها ما عليها شيء، يرجع عليها إذا رجع صلي وقت الرجوع اللي فات المدة اللي ذهب عقلها ما في قضاء، مثل المجنون اللي صعب عليه بالشيخ الله. أنتقل. تقول السائلة: الذهب الذي يلبس هل عليه زكاة؟ الصحيح فيه الزكاة إذا بلغ الحول، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، في خلاف بين العلماء ولكن أرجح أنه يزكي. طواف سبعة أشواط عن الميت، الطواف ما ورد في شيء، السنة أن يطوف عن نفسه ما يطوف عن الموتى مثل الصلاة. أما إذا يحج حج كامل أو عمرة كاملة عن ميت أو عن عاجز، شيء كبير عاجز أو امرأة عجوز عاجزة لا بأس، أما الطواف وحده ما لم يرد في الأدلة ما يدل على أنه يثوب، يطوف عن نفسه ويدعو لما يحب في طوافه مثل ما يصلي لنفسه ويدعو لما يحب في سجوده. يقول السائل: لمن أخذ عمرة هل يجب عليه طواف الوداع؟ أفضل ولا ما هو بلازم؟ أفضل أحوط. الوداع في الحج، الوداع الواجب للحج. أحسن الله إليك، من سافر وفي النية أكثر من أربعة أيام هل يقصر مدة الأربع أيام؟ المدة هذه في الإقامة، أما السفر ولا يوم واحد يقصر، لكن إذا أقام في بلد إذا نقام إقامة أربعة أيام فأقل يقصر، وإذا نوى الإقامة أكثر عند الأكثرين يتم في مسألة الإقامة، أما السفر فلو يوم واحد يسافر يقصر مدى السفر، لو سافر إلى جدة أو إلى غيرها ونيته يرجع في يومه السفر يقصر. يقول السائل: هل يجوز تفطير غير المسلم مع المسلمين في المساجد؟ إذا أكل معهم لا بأس الحمد لله. يقول الرب جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا الدين ولم يخرجكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فإذا أحسن في الناس الذين لهم أمان ولهم عهد وهم حربيين أصدق عليهم لا بأس، أفطروا أكلوا مع الصوام أو مع الضيوف ماشي الحمد لله. يقول: صليت مع إمام في صلاة العشاء فقام للركعة الخامسة لركعة خامسة فسبحنا فرفض الرجوع إلى التحيات وأتم الخامسة، وقام بعضنا فصلى معه ركعة خامسة والبعض جلس، فما صحة صلاة الإمام والمأمومين؟ جهلنا. الذي يعلم أنه أنها زائدة لا يقوم، يجلس سجد سجد مع أهل السهو، والذي يعلم أنها والذي ما يعلم يتابع الإمام، يعني الإمام قد يعتقد أنها مصيب ولا يطيعه يكمل، قد يكون له علة، فالذي يعلم أنها زائدة لا يقوم يجلس، فإذا سلم الإمام سلم معه ويسجد السهو، وإذا ما سجد الإمام لأنه يعلم أنه مصيب الحمد لله ما عليهم شيء. أحسن الله إليك، إذا نسى الإمام الفاتحة وتذكر في الركعة الثانية يأتي بركة المدالة، يأتي بركة المدالة، وإذا سجد فإذا سبحوا ما يكون موقف الإمام؟ يظنون أنها خامسة الأشار إليهم يقومون، ولا جلسوا ما يضرهم إن شاء الله، وإذا سجد تستهوا يسجدوا معهم الحمد لله، وإن قاموا مع أشارهم وقاموا لا حرج، لأنها ركعة بطلتهم. أحسن الله إليك، أما بطل الركعة ثم محل نظر، وإن قاموا مع احتياط فلا بأس، وإن جلسوا حتى يسجدوا معه فلا بأس. الذي دخل في الزائدة وفائته ركعة هل يعتد بها؟ لا ما يعتد بها، يقضي ما فاته، الزائدة ما يعتد بها. يقول: صلينا في سفر خلف إمام صلاة الظهر قصرا، فقام للثالثة وظننا أنه سيتم الصلاة، ولكنه سلم لثلاث ركعات، وقلنا له أتم أربع ركعات، فرفض مع إننا سبحنا عندما قام للثالثة، فقمت أنا وصليت رابعة، فهل صلاتي صحيحة؟ لا بأس إن شاء الله، صلاة صحيحة، المسافر مخير، إن شاء قصر وإن شاء أتم، وهو أتى بثلاثة ناسيا، فلهذا لو سجل لسه كان أحسن، ولا ما أهل السجود لسه، لأنه لو أتم لا حرج، الحمد لله، قيامه للثالثة لو أتمها أربع لا حرج عليه، لكن لما قام سهوا لو سجل لسه يكون أفضل، لأنه أتى بها سهوا. أحسن الله إليك، المسافر إذا دخل مع من يصلي العشاء وهو لم يصلي المغرب، ودخل بنية المغرب، نعم. المسافر الذي لم يصلي المغرب وجاء إلى مسجد في الطريق ودخل معهم صلاة العشاء وكبر بنية المغرب فقام للركعة الرابعة، فماذا، هل يسلم أم ينتظر؟ يجلس في الثالثة إذا سلم وسلم معهم، يجلس في الثالثة إذا سلم وسلم ثم يصلي العشاء بعد ذلك، لا يقوم معهم الرابعة، فإن قام جاهل أجزأته لأنه جاهل أو ناس. يقول السائل: الوضوء الكامل هل هو المضمضة ثلاثا ثم الاستنشاق ثلاثا، ومن لم يتمضمض ولم يستنشق سواء في غرفة واحدة؟ من لم يتمضمض، المضمضة فرض والاستنشاق فرض، مرة واحدة المضمضة فرض والمرة واحدة، وهكذا الاستنشاق، وإن كرر ثلاثة هو أفضل، ثنتين أفضل من واحدة، والثلاثة أكمل في المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه، والواجب مرة واحدة، مضمضة واستنشاق وغسل الوجه مرة واحدة، ولا استمض مرة واستنشق مرتين، أو استمض مرتين واستنشق ثلاث، فالأمر واسع والحمد لله، لكن لا يزيد على ثلاث، سنة ثلاث فقط. يقول السائل: هل للساحر توبة؟ إيش؟ هل للساحر توبة؟ توبة فيما بينه وبين الله، إذا تاب بينه وبين الله تقبل توبته، أما في الحكم الشرعي يقتل، ما تقبل توبته، لكن فيما بينه وبين الله إن كان صادقا قبل الله توبته. ويقول في الشق الثاني: ما حكم سحر العطف؟ لأننا سمعنا من يقول أن السحر إذا كان للتقريب بين الزوج وزوجته حلال. أعوذ بالله، إن شاء الله العافية، السحر كله محرم، حتى التواله ويصرف العطف، من يعرف بهذا يستحق يقتل إن شاء الله العافية، مثل ما قال جل وعلا في السحرة أنهم يتعلمون ما يفرقون بين المرء وأهله، مقصود هذا من أعظم السحر والعياذ بالله، فالواجب من مثل هذا يقتل على ولي الأمر يعرف يقتل. هذا سائل يسأل يقول: ما هي الوسائل المعينة لقيام الليل؟ أولا سؤال الله والضراء إليه يعينه ويصدق في ذلك، وثانيا عدم السهر الذي ينام بكر، هذا مما يعينه على قيام الليل، مع سؤال الله التوفيق والإعانة والتيسير وأن يمن عليه بالهداية، ولكن إذا كان صادقا لا يسهر، ينام بكر حتى يستعين بهذا على قيام الليل. نعم. يقول السائل: مزرعة تبعد عن الرياض 100 كيل، هل يقصر تعتبر من السفر؟ المسافة معروفة 80 كيلو فقط فأكثر، مقدار يوم وليلة للمطية، فإذا كان المسافة 80 كيلو فقط أو أكثر فهي مسافة قصر، إذا كان 80 كيلو تقريبا يعني هذه مسافة قصر. نعم. يقول السائل: أهلي في مدينة تبعد عن الرياض 200 كيلو، وأنا أدرس في الرياض ومقيم عند خالتي في بيتهم وأكل واشرب عندهم، فإذا أتى يوم الأربعاء أذهب إليهم وأعود الجمعة عصرا، فأين محل إقامتي؟ هل هو في الرياض أم عند أهلي، مع العلم أني مقيم في الرياض في بيتي؟ أصلي الأربع وعند أهلك أصلي الأربع، ما دمت غير منتقل إذا جئت أهلك صلي الأربع، لأنك جئت وطنك، وفي البلاد لأنك ناوي أكثر من إقامة أكثر من إقامة 4 أيام صلي 4، هذا الطالب صلي 4 في البلد وفي عند أهله جميعا والحمد لله. في نهاية المطاف

كيف نرد على من يقول هذا؟ لا شره أكثر وأغلب، نسأل الله العافية. ولا يجوز استباحة ما فيه من الشر الكثير ومشاهدات الباطلة لأجل ما قد يقع فيه من الخير. واجب درء المفاسد، درء المفاسد مقدم على أجل المصالح، نسأل الله العافية. وخبرنا عنه من لا نتهم أنه شر كثير، نسأل الله العافية، وبلاء عظيم. وفي نهاية المطاف أيها الأحباب أيها الكرام، نشكر كل من حضر وكل من شارك، ونشكر سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبريل عضو الإفتاء، وكل من شارك وكل من حضر، ونشكر الأخ راجح على اجتهاده وحضوره لهذه القصيدة التي سيلقيها على مسامعكم. نستاذن سماحتكم، أخ راجح لديه مشاركة في قصيدة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسرني في هذه الليلة المباركة وبحضور مشائخي وإخواني أن أشارك بهذه القصيدة، ولو أنها تكررت كثيرا ولكن لرغبة الأخوة في إلقائها مرة أخرى على سماحة الوالد نعيدها، ونسأل الله أن يدلنا على الخير. هذه القصيدة هي بعنوان يا أهل التوحيد. يالله النافي يحمل لي ما فشل من استجار، وكل عبد في يحمل الله ما تمكن من يكيد. يالله احفظ معتقدنا لا يجي فينا غياره، ويالله ارزقنا الهدايه والعبارات المفيده. قالها الاول يقول الحر تكفيها الاشار، اسمعوا نظم البيوت وفسروا معنى القصيده. والله ان الحق واضح حق ليلك كنهاره، ما يضرك كون نفسك والشياطين المريده. كل من خالف طريق الحق يبشر بالخسار، خاسر دنيا ودين بل فلسك والرصيده. والله ان خاسر من حط خصمه مستشاره، سلم الشيطان عقله لين سواله مكيده. دعوه من غير علم كصلاه بلا طهاره، وداعيه ما في حكمه دعوته ما هي سديده. وكل من كفر هل التوحيد من حرف مساره، ناهج منهج ابليس وصاير ساعي بريده. المفاهيم معكوسة والعقائد مستعارة، والدوافع كل فقه الدين وعقول بليدة. والجهاد اللي يروج لا جهاد ولا شطارة، شيء من فكر الخوارج مع هوى النفس العنيدة. الجهاد الشرعي اللي يرفع الحاكم شعار، مستمد من الكتاب وبالأحاديث الأكيدة. لا وجب فعل الجهاد وصدر الحاكم قراره، فالتولي في نهار الزحف قدح في العقيدة. مؤمنين بالجهاد بكل فضله واعتباره، والشهاده ما تحقق كل النفس الشهيده. ما تعلمنا الجهاد من الخيانه والثوار، وما اختلفنا فيه للقران والسنه نعيده. وما تعلمنا الجهاد من البلاد ام الدعاره، ولا لجينا في بلاد عيدنا ما هو بعيده. في بلدنا الخير كله والتقدم والحضاره، وفي مجال الامن والايمان دولتنا فريده. وفي بلدنا قبلة المسلم وعزه وافتخاره، جعل حاسدنا حقير وجعل عيشتنا سعيدة. ويالله من كل مسلم في ربوع عرضه ودار، ومن فتح في الدين ثغرة شر يالله لا تعيده. يالله اجعل يا إلهي كل تدبيره دمار، ومن نوانا في عقيدتنا عسى ربي يبيده. ويالله اصلح من تولى في هل الدين الأمار، وحرصه من كل شر واجعل أفكاره رشيدة. يا أهل التوحيد في بيت العقيدة حس فارة، فيها يادي تهدم وفيها يادي تشيد. والحذر لابد منها النار تقبسها شرار، يالله أنك لا تخلي لأهل الفتنة شريدة. ديننا ضد التطرف والتخلف والإثارة، والتخبط والتعصب والتحزب ما نريده. ومن نوى يخرج على حكامنا نقصره جاره، ندمغه بالحق الأبلج أقتنع ولا نزيده. ومن نوى يهتك استارة من الوطن نهتك استارة، نحمد الله ما نوى أحد بسوء ولا نصيده. نطرحه ما دار حوله جعلها عاجل بشارة، وكل هذا من فضائل ربنا على عبيده. يا أهل التوحيد فكوا دينكم من كل غارة، واقتدوا بالمصطفى اللي كل سيراته حميدة. يا أهل التوحيد فكوا دينكم من كل غارة، واقتدوا بالمصطفى اللي كل سيراته حميدة. الاستقامة عزة المسلم وفخره وانتصاره، ومن تناسى ذكر ربه عيشته صارت نكيدة. والفخر والعز للي تابت مقصر يزار، يرتجي رضوان ربه خايف يخشى وعيد، والحسنه نور لحية المسلم وقار، سنة المختار فينا ما ابتدعناها جديدة، والتزام الحق حق وعزة المسلم وكار، والفخر في طاعة اللي كل علم الكون بيده، والرداء والذل كله والإهانة في الدشار، وانتظام الرجل مع شلة الضلال ما تفيده، فحطوا في كل شارع وافسدوا في كل حار، وكل واحد له سوابق في سجلاته عديدة، كل ما جاء العصر ثور داخل الحلة غبار، عقب ما عبى دجاج ورز واسرف في العصيدة، مسح الموتر وركب وطاح في نصف الغمار، مع دبوره عاقب العالم ونفسه والحديدة، وقص قصات الحريم وجاك مفتوح زرار، ما بقى الا ينظمون له الذهب في عرض جيده، تار تنكن السليم ثم يضيع العقل تار، وان سالته ما تكلم نشب هرجه في وريده، فاشلم ما له نصيب في المباح من التجاره، والكسل منهج حياته دائما ناره خميده، وانصحه من عقب نومه فك ريقه بالزقار، محرق حاله وماله يا عسى داره بعيده، وان دخل في العسكريه نام في وسط الخفار، ويتغيب ويتهرب والنتيجه طي قيد، وصار حمل فوق ابوه وعاش مع حصه وساره، يالله انك لا تضيع شايب هذا وحيد. وختمها صلوا على راع البشاره والنذاره، الرسول محمد افضل من وطى على صعيده. حفظ الله باك، بارك الله فيك. طيب بارك الله فيك، جزاك الله خير، الله يوفقنا واياكم المسلمين. الله لا حول ولا قوه، اللهم سلم سلم، لا حول ولا قوه الا بالله. عدة جديدة عن بغيت الشيخ واحدة ثانية؟ أبد ما فيه جديدة، الله جديد منين؟ الله لا لا، في قصيدة العقيدة وجهنا سماحة الوالد. لا فيه شيء جديد، جزاه الله خير. فيما يتعلق بالرؤية سمعتها لكنك عدلت فيها بيت، وجهت توجيه الله يحفظك. وعاهد أنه يعدل البيت هذا أحسن الله إليه، بناء على طلبكم الله يحفظك. لهم يرون الله يوم القيامة ولم يبصر، والمقصود من الرؤية للمؤمن لا شك. نعم. لكن طلبت منا التفصيل الله يحفظ. نعم. فنلقيها. وشي؟ القصيدة. هذه؟ أي نعم. هذا الجديد. ما هذه؟ اسمناها. لا لا غير غير. الأول على كل حال جزاه الله خير، إذا سمعنا جزاه الله خير. سمع الأول. إذا سمح رأي البيت. إيش قصيرة متكررة. طيب طيب الأخوان يطالبون بقصيدة في الدش يا شيخ، هي ستة أبيات تقريبا أو سبعة، لكن بعدها نريد أن نسمعكم قصيدة العقيدة لعله يقول لكم كلمة الله يعلم. يقول: البارحة كني على الوجه مصفوع، هاضت على قلبي هموم كثيرة، لاني بلا عاري ولا من سنجوع، الحمد لله ما علينا قصيرة، لكن حصل لي موقف غير الشوع، وبعض المواقف يا النشامة خطيرة، مريت بيت فوق هالدش مرفوع، يالله دخيلك من ضياع البصيرة، فيها الخناء والفسق مرئي ومسموع، زودا على بيته يفسد قصيدة، هذا عمل يا ناس ما هو بمشروع، وشلون يرفع له على البيت عيلة، لكن هذا زمان صار فيها الصعب طوع، قام الجمل يرغي وضيع هديرة، اليوم يتبع عقب ما كان متبوع، حطت لها الفاطر احبال قصيرة، يعني ما عاد يسيطر على البيت، هذا هو المقصود، ما عاد يسيطر على العائلة. نعم. قصيدة العقيدة يقول: نبدأ بذكر الليل هالأمر كله، الواحد اللي كلنا تحت ظله، نضع على الأرض النواصي إرضا له، توحيد ربي فالعبادة هدفنا، المطلع علام خاف السريرة، وله العبادة باحتساب وبصيرة، ولا اتجهنا بالعبادة الغيره، فيما سوى رب البشر ما حلفنا، حنا هل التوحيد بأفعال وأقوال، طريق حق ولا نبي عنه محوال، عقيدة من دونها نرخص الحال، ويذب عن منهج سلفنا خلفنا، حنا هل التوحيد من يوم كنا، عقيدة يعمل بها في وطننا، ورسول كل الإنس والجن منا، ومن بين كل الناس هذا شرفنا، والحمد لله والله اللي عطانا، والله يثبتنا بعد ما هدانا، ونرجوه يمحى ما سلف من خطانا، وهو الغفور اللي بذكره هتفنا، نؤمن بالأسماء كلها مع صفاته، عظيم كامل في صفاته وذاته، والكون كله يحتوي كائناته إلهنا اللي له سعينا وطفنا. نثبت صفات الرب من غير تعطيل ومن غير تشبيه ومن غير تمثيل، جلوا على عن كل هرج الأباطيل، وفيما ورد في النص عنها اعترفنا. وأيضا صدق ما ورد عن نزوله إلى السماء الدنيا ذكرها رسوله، فآخر فصول الليل في نص قوله قول الرسول المصطفى ما زهفنا. ونؤمن بكل اللي ورد في كتابه من محكم الآيات والمتشابه، وإن كلام الله ورد في خطابه لولا الهدى من ربنا ما عرفنا. نؤمن بقرآن على الله بيانه، على رسوله نزله ثم صانه، اللي على العرش استوى جل شانه، سبحان من يفني ولا هو بيفنى. الاستوى معلوم والكيف مجهول، وعنها السؤال من البدع غير مقبول، وهذا كلام له معاني ومدلول، وهذه عقيدتنا ومنهج سلفنا. حنا على نهج النبي والصحابه، طريق حق ورابح من سعابه، عهد علينا ما نخالف كتابه نفنا، وحن عن منهجه من حرفنا. ونقول يا معبود يا والي البيت، يلي إلى منا دعيناك لبيت، يا رب ثبتنا على الحق تثبيت، فالأولة والآخرة لا وقفنا. والحق نلوي في يدينا أحباله، ونبرأ إلى الله من دعاة الضلالة، أهل البدع والزيغ وأهل الجهالة لو مرنا تيارهم ما جرفنا. ونؤمن بأن فيه نار وجنة، ونؤمن بيوم العرض والموت سنة، والرافضي نبرأ إلى الله منه نقطع صلتنا فيه لو من طرفنا. ونبرأ إلى الله من هل القيل والقال، الليلهم في أعراض الأجواد مدخال، حنا عرفناهم على كل الأحوال وعن مجلس الغيبة وهلها عزفنا. ونبرأ إلى الله من جميع الطواغيت، واللي يحكمهم ويجعل لهم صيت، لأحكامنا ناخذ من الشرع تثبيت، وما خالف أمر الشرع عنها انصرفنا. ولا نوالي دائما كون الأخيار، أهل التقى والدين وافين الأشبار، ونثبت إلى جتنا الفواسق بالأخبار، ألا إلى منا سمعنا وشفنا. المبتدع في الدين نبحث نواياه، والناقشه والناصح في خطاياه، وما تسمع للنصيحة هجرناه، وللمسلمين مخططاته كشفنا. ولا نكفر مسلم في كبيرة، أمره إلى ربه يقرر مصيره، يغفر ذنوب العبد لو هي كثيرة، ما كان دون الشرك مهما اقترفنا. ونثبت مجي الرب يوم القيامة، في ساعة كل يريد السلامة، واللي عصى ربه يشوف الندامة، وفي الخاتمة مما زرعنا قطفنا. وإذا بعد نؤمن ونثبت وندرك أنه يرى يوم القيامة بلا شك، وأنه بلا تمثيل يفرح ويضحك حسب نصوصه في صفاته وصفنا. وحتى يكون الشعر شرعي ومرغوب، أقيد الرؤية وذا شيء مطلوب، اللي كفر هذا عن الرب محجوب، وللأمر هذا في النصوص اكتشفنا. ونؤمن بأن الرب يرضى ويغضب، والله يوفقنا جميعا رضا الرب، هذا لنا مبدأ ومنهج ومطلب، ومع منعطف من خالفه من عطفنا. ونؤمن بأن الرزق والأجل مكتوب، فاللوح عند اللي كشف ضر أيوب، واللي حفظ يوسف على أبوه يعقوب حياتنا عنده وعنده تلفنا. ونؤمن بأنه عالم كل مكنون، ولا نستغيث إلا بمن كون الكون، ولا القبر ما طفنا مع اللي يطوفون، ولا على رمل الضريح اعتكفنا. هذا هو المنهج طريق الجماعة، اللي على منهج رسول الشفاعة، وعقيدة التوحيد معنا وداعة، فزنا بها بين الفرق واتصفنا. وحنا بلد حكمة ودين وعدالة، دستورنا المصحف وهدي الرسالة، والخصم نبطل حيلته واحتياله، لأهل الخيانة والحيل من عسفنا. في أرضنا الإسلام والأمن والسلم، وشعارنا الإخلاص والعزم والحلم، وعلى مناهج السلف نطلب العلم، ومن بحر علم أهل الصلاح اغترفنا. حكامنا تحكم بحكم الشريعة، ولهم علينا نصح مخلص وبيعة، إمامنا في طاعة الله انطيعه، محمد ثيران هدفنا علفنا. الله يساعدهم بحمل الأمانة، وإضاء يوفقهم صلاح البطانة، حكامنا ولهم وقار ومكانة، ولو تختلف كل الدول ما اختلفنا. وصفة مشايخنا صفات حميدة، الكل منهم طاعة الله رصيدة، ساروا على التوحيد لفظ وعقيدة، وعلى الطريق المستقيمة ائتلفنا. وتمت وصلوا عد مهب نسناس، على الرسول المصطفى صفوة الناس، اللي خلقها الرب للحق نبراس، راع الشفاعة لا وقفنا وخفنا. بارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك، كلامك طيب. بس في الذنوب، يعفو عن الذنوب